في هذه عن صيام يوم اليوم هذا. قلت والله العلم يعني يقولون من أفطر في هذا اليوم فلا شعرت شيخي من سؤال هذا هكذا قدرت أن يريد أن يستدرجني لأني أقول لعله علم أن التحريريين أفطروا فبدي أشوف شو رأيي. قلت له والله لابد أن يصام هذا اليوم. قال لي في ناس أفطروا. قلت هم هذول اللي أفطروا لابد يقول أهل العلم أن يعيدوا هذا اليوم. قال طيب ما هي السعودية؟ قال قلت له نحن لسنا يعني لنا رؤيتنا الآن الخاصة في هذا اليوم.